هنا سؤال: إذا دخل على قضاء رمضان أكثر من حول، ما حكم ذلك؟ السؤال الثاني: بالنسبة لقضاء رمضان إذا كان أكثر من سنة، هل يجب إخراج كفارة مع القضاء؟ الأصل في المسألة أن الذي أفطر رمضان إما أن يكون رجلا فهو عليه القضاء أبد الدهر، سواء دخل شهر رمضان ثاني وثالث ورابع. أما إذا كان القضاء يتعلق بالمرأة فهنا لابد من تفصيل المسألة. إذا كان إفطارها لشهر رمضان بسبب حملها أو بسبب إرضاعها لا يجب عليها القضاء، وإنما هي مخيرة بين أن تقضي متى تيسر لها ذلك وبين أن تخرج الكفارة. هذا إذا كان تركها لصيام رمضان بعذر من عذرين، هو إما الحمل أو الإرضاع. أما إذا كان لمرض أو كان لحيض فالأيام التي أفطرتها لابد لها من قضائها، ولا يجوز في هذه الحالة الكفارة. هذا هو جواب هذا السؤال. إذا كانت نفسة النفاس شو شرط، قضاء ولا كفارة؟ إذا كانت نفسة طيب ولدت وترضع ولدت وبترضع، لكن نفسة سبق الجواب، لكن نفسة ولو كانت الأمر كيف نفسها يعني؟ يعني ما بتصلي. أيوة مثل حائط، مثل حائط في عليها قضاء، لحتى تصحى وتكون مسترة بسبب إرضاع بعدين بنحسب إرضاع. هو كذلك يعني تصوم 40 يوم. نعم تصوم 40 يوم مثلا، بعدين تصحى لما تمضى حسب ما تمضى 40 20 يعني، بس تخلص إرضاع تصوم 40 يوم مثلا أو تدفع كفارة. لا يوم صيام في صيام ربي يعني إذا كانت ولدت أول يوم شهر رمضان شهر فأول يوم رمضان إذا ولدت فترة 30 يوم إيه هذول عليها بلبس صيام. طيب تسألك تعيدها إيه تعيدها دسوم يعني هذول لو بعد رمضان مثلا صارت تربع وفترة شهر رضاعة بعدها دفع إذا تكثر كفارة. أيوة إذا ما بيصير إذا ما هذه مخيرة يا كفارة يا صيام. حامل أو برضع أو نفسة نفسة لا نفسة مثل الحائض مثل الحائض النفسة بس يبقى أفضل أفضل أفضل الحائض أنا خذ أكثر لها بعد النفسة تأخذ حكم المرضعة حكم الحمل. هي أول مرة بشار حتى لو تفضل من قوائد مجلس العلم حتى لو سقطت عليها السنة وما لها مو حرام. لا قلنا هذا هو قضية شوفي عنا هذه قضيتين: تأخير القضاء وتعجيل القضاء. تأخير القضاء ما يجوز ما دامت تستطيع التعجيل بالقضاء، لكن إذا هي قصرت ساهلة آمنة وأخرت القضاء فلا يسقط عن القضاء، لكن تكون مسؤولة بسبب التأخير. هذه مسألة تشبه تماما حكم الحج. اختلف الفقهاء في الحج هل يجب على الفور أم على التراخي، تعرفوا التفصيل يمكن؟ والصحيح أن الواجب على كل من استطاع الحج سواء من ذكر أو أنثى المسارعة لأداء الحج، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فقد يمرض المريض وتضل الضالة. سابقا من المعلوم لم تكن هذه الوسائل من السيارات والطيارات متوفرة يومئذ، فكانت سكنهم هي الدواب، فقد تضل الضالة يعني إنسان يكون عنده جمل وهو مركوب إلى الحج فيضيع عنه فلا يستطيع أن يحج. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض، يعني الرجل السليم يصير مريض فلا يستطيع أن يحج. كذلك تضل الضالة مركوبته يفقدها

إذا نسي ذلك فلا ضير عليه. لكن قول السائل فيما بعد ثم تكرر عمله عمدا بعد شعوره بأنه قد سقط عهده فما كفارة ذلك وما هو العقاب لهذا الذنب؟ نقول لا عقاب إن شاء الله على هذا الذنب إلا أن يكفر كفارة اليمين، لأن معاهدة المسلم لله رب العالمين على أن لا يعمل عملا ثم عمل هذا العمل عليه كفارة، والكفارة هو إطعام 10 مساكين كما هو معلوم ممن كان مستطيعا، وإلا فيصوم 3 أيام، هذا كفارة لهذا الذي عاهد الله على أن لا يعمل عملا يكرهه ثم تعمد فعله. أما إن سهى فقط فلا شيء عليه، أما ما دام أنه تعمد بعد السهو فقد وجب عليه الكفارة. عندي سؤال هالموضوع عمو، 3 أيام متتالية ولا إذا متفرقة عليه؟ ما لي نرجع لقضية سوف من قوي هذا وسارعوا إلى موت ربكم، لم يسأل نبي عليه الله ونبض قد يمنعني، ولذلك التتابع هو الأصل. طيب الصائم بيناته مثل النفر إذا غزر مثلا بحتنيك ولا لا؟ هذا مثل الثاني أن المرأة الدورة هي مضطر تدس أطفالها ورابيذها مزيد، كيف يكون مرأة تلمس الضم وهائض وما ذنبها؟ لا ذنب سؤال وما لا فإن كان جوابنا على هذا السؤال أن يجوز بمعلمة التي من أولادها أو ابنتها مادة وقت القرآن وتمس القرآن فرض عليها كذلك، ولكن إذا كنا عليها كذلك كثير من الناس يقول بأنه يحمل عليها قائد سيد القرآن أو أن تلقى، هل شرع فيه هذا الحكم الذي يريده؟ لا يجوز المرأة شو ذنبه، لأن الحق ربنا حكم فلا يجوز أن نعترض على من الله عز وجل أطلاقا وتحفظا. لماذا؟ لأخشى أن يريدان ومتفق من المرأة إذا المرأة في حالة هذه الشهرية، فلماذا لي ما ذنبها ما يصح هذا الشيء؟ لأن وجل فرها الذي وضع عليها تصوم في هذه حالة الحيض وفرق بين الصلاة وبين الصيام فأمرها بقضاء الصيام ولم يأمرها بقضاء الصلاة. فقد تقول قائلة وتسأل سائلة ما ذنبها؟ هذا سؤال لا محل له من أعرض كما يقول النحويون. السؤال خطأ، فكان يكفي أن يأتي السؤال بتممه غير الجملة الأخيرة ما ذنبها. فالسؤال هل تلمس القرآن وهي حائض؟ الجواب نعم. أما وما ذنبها؟ أنا أقصد يعني ذنبها لا، إيش حكم الذنب إذا تابت إذا حرام ما تقول إيش الذنب هذا؟ يعني حكم غير إذا كفر عنه إذا عرف بعد كده إنه هذا حرام إيش تسوي؟ إيش موقعه؟ لكن ما علم تفسير القرآن؟ نحن أجبنا قلنا صحة السؤال بحذف هذه الجملة الأخيرة وهي أنا جاوبتك الله يهديني وإياكم. أنا صحيح السؤال السطر الأخير وهل تلمس القرآن وهي حائض وما ذنبها؟ ضربنا على جملة وما ذنبها. السؤال هل تلمس القرآن وهي حائض؟ الجواب نعم. فإذا هل بقي لي سؤال ما ذنبها وارد؟ هذا السؤال مش وارد، لكن نحن نريد الآن أن نبحث الموضوع بشيء من الأدلة الشرعية حتى يكون السامعون أو السامعات على بينة من دينهم لقول رب العالمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة

سواء كان رجلا أو امرأة، فلا بد لمن وضع جنبه لينام أن يقرأ مثلا آية كرسي، وأن إذا كان في عنده نشاط وعنده فراغ أن تقرأ مثلا سورة تبارك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تقرأ المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. حينما يقال المرأة أنت حائض لا يجوز لك أن تقرأ شيئا من القرآن، معناها قد خض جنبها وتنام وما حصنت نفسها بالإحصان الذي جاء ذكره في بعض الأحاديث، ومنها ما يتعلق بحديث أبي هريرة الذي جاء في صحيح أنه كان يحرس بيت المسلمين في التمر، وفيه يرى شخص قد ذلك مكانه من أين دخل ويحثو به من التمر، فهجم عليه وإذا به شيطان قد تمثل سورة فتحنى على هريرة نرجو التخييم والرواية فدعني فأجل وتركه. لما أصل الصباح ذكر به صلى الله عليه وسلم قال له فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان وذو إليك ذاكان وذو إذن فأدى الشيطان في الثانية. أما أيضا أن يأخذ شيئا من وينطلق فألقى القبضة نفس ما جاء الأولى ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ذاك شيطان وسيعود وعرف وثالثة قلت أدمك للرسول قال دعنا الشاهد فأني وأعلمك شيئا إذا وضعتك للنوم اقرأ آية لك أو لا يضر تلك الليلة إنس ولا أن أبو هريرة رضي الله عنه في قلبه أن لهذا الكلام فأطلق سبيله وجاء إلى الرسول فقص عليه القصة فقال عليه السلام صدقك وكذوب مثلا صدقك وهو أي شيطان يكذب لكن النصيحة لدمع إليه فهو صادق. ولماذا لا أمن المرأة الحال بمثل الكونية ولم يأتي هناك حديث يختصر ينهى الحائط عن دخول الماء أو عليه من القرن وحديث كثابت في هذا الموضوع. وأخيرا الآخر أيضا هو من السيدة عائشة رضي الله عنها قالت على رسول الله عليه وسلم ذات يا ناودين غمرة من المسجد الغمرة سريس الصلاة لكن بعضه يقدر الوجه يقدر ما ينبغى أن تصل الجهة ومنهم كالسجادة تعمل اليوم ناولين الخدمة من المسجد. قالت يا رسول إني حائض حائض فقال عليه السلام إن حيضك ليس بيدنا. نستفيد من هذا نستفيد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع السيدة عائشة من دخول المسجد حيث طلب منها القمر درت فيها بأن حائض. فمعنى قائل كثير من النساء يعني كأن مرة لما تكون حائض كأنها تنجس، والحقيقة ليس كذلك. كما أن بعض الرجال حينما يكونون جنبا يتوهمون أن الواحد منهم وهو جنب نجس، والأمر أيضا ليس كذلك. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه أتى بعض أصحابه وكان فيهم أبو هريرة فانخنس أي انسحب، ثم جاء وقد اغتسل أبو هريرة فسأله الرسول عليه السلام لماذا انسحبت؟ قال يا رسول الله إني كنت جنبا، يعني كأنه كبر عليه أن يجالس الرسول أو أن يصافحه وهو جنب. فقال له عليه الصلاة والسلام ألم تعلم أن المؤمن لا ينجس فإذا سواء كان الرجل أو المرأة جنبا أو لا ينجس، وكذلك الحائض إذا كانت حائضا فهي لا تنجس، وإنما هناك حكم معنوي وليس حكم مادي. ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد هي سبق في ذهنها أنها نجسة لأنها حائض، فقالت إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك. إيش معنى حيضتك؟ يعني الدم، دم الذي يخرج من ذلك المكان وليس في يدك، لأن الدم ذاك فقط هو النجس، أما بدن الإنسان فهو طاهر، لذلك لا عليك تدخل المسجد